السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد المتوسطون فيه ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 15 من برنامج مهمات العلم في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار المفصل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. قوله وفقه الله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على الهدى المحفوظ فيه. فإن اسم المكنون يراد به المستتر المستودع فيه، والمراد به ما تضمنه من البيان والإرشاد. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية خاصة للمؤمنين، والآخر هداية عامة للخلق أجمعين. والفرق بينهما أن هدايته للمؤمنين بإبانة المحجة، وهدايته للخلق أجمعين بإقامة الحجة، فيهتدي به المؤمنون في معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويقيم الله سبحانه وتعالى به الحجة على الخلق أجمعين. وقوله: ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف إلى قوله، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم، إعلام بمنزلة افتتاح أخذ التفسير بتفهم قصار المفصل التي هي آخر القرآن من سورة الضحى إلى الناس في أرجح الأقوال، فإنها خلاصة مقاصد ما استودع في المفصل من القرآن، فإن خطاب الشرع كما سلف نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وجل ما في المفصل يرجع إلى النوع الأول وهو الخطاب الشرعي الخبري. فاستفتاح أخذ التفسير به ومن جملته قصاره يعين على إدراك مقاصد الخطاب الخبري الوارد في القرآن، ويتم هذا السلم بأخذ سورة البقرة بعد، لأن جل ما في القرآن من مقاصد الخطاب الطلبي هي في سورة البقرة، فأخذ هذين الطرفين يوقف متلقي التفسير على الاطلاع على أكثر مقاصد الخطابين الواقعة في القرآن، فيكون بأخذه لهما على وجه حسن كامل ممكنا له من فهم كثير من المذكور منهما في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب بالعالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ذكر المصنف وفقه الله حديثين كالتقدمة بين يدي تفسير الفاتحة، وقع في الأول منهما ذكر الفاتحة باسم السبع المثاني، وسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فآياتها يتبع بعضها بعضا فتقرأ متتابعة على هذا النسق في القرآن ويثنى بعضها على بعض، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فإن حقائقها آخذة الرقاب بعضها ببعض فتشتمل على جملة من المقاصد القرآنية المتعلقة بالمعاني، يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، كذكره سبحانه وتعالى صفات الجلال في قوله رب العالمين ومالك يوم الدين، مع ذكره صفات الجمال في قوله الرحمن الرحيم، فما في هذه الأسماء دال على أنواع من الكمال الإلهي من هذا ومن ذاك. وقوله في الحديث الأول أيضا والقرآن العظيم لهذه الجملة معنيان، أحدهما أنه وصف للفاتحة فهي قرآن عظيم أي مقروء عظيم، والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص، فيكون ابتداء لذكر شيء آخر ليس الفاتحة، وهو وقوع العظمة وصفا للقرآن كله، وقوع العظمة وصفا للقرآن كله. فعلى القول الأول يكون القرآن العظيم اسما للفاتحة، وللثاني يكون وعلى الثاني يكون اسما للكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الإلهي الثاني وهو حديث أبي هريرة بعد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي عقدا وعهدا، أي عقدا وعهدا. وقوله في آخره بعد ذكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي جزاء ووعدا، أي جزاء ووعدا. فالفاتحة جامعة بين العهد والوعد، عهد يعقده العبد بينه وبين الله عز وجل بأنه يلزم الصراط المستقيم ويستمسك بما أنزل من الدين، ووعد من الله عز وجل أنه إذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويدله إلى الخير والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. قوله فمقصود المبسمل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي مراده حصول قراءته متلبسا مصاحبا ذكر الله سبحانه وتعالى، بأن تقع قراءته حال كونه مستعينا بالله سبحانه وتعالى مقبلا عليه. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تعالى والاسم أحسن والله أعلم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل خبر عن الاسم الإلهي بقولنا الاسم الأحسن عملا بقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فإن الحسنى مؤنث الأحسن، وإذا أريد الخبر عن واحد من أسماء الله عز وجل فالمشهور في الخطاب الشرعي ذكره بالاسم الأحسن، والذي يدل عليه تتبع الوارد في خطاب الشريعة عما يطلق على الاسم الإلهي أنه ثلاثة ألفاظ، أحدها الاسم الأحسن، والثاني الاسم الجليل، والثالث الاسم الكريم. فأما الأول فمن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فواحدها اسم حسن، وأما الثاني والثالث فمن قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة ابن عامر، من جعل قوله ذو الجلال والإكرام متعلقا بالاسم، فالخبر بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة أسلم من غيره مما جرى عليه عرف الناس كلفظ الجلالة أو ما كان في معناه عندهم. وقوله ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع، أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع فتتوجه إليه حبا وخضوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في ساعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى إلى آخر ما ذكر إفصاح عن الفرق المعتد به بين الرحمن والرحيم، فالفرق المعتد بهما أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به سبحانه، وأن الرحيم اسم لله عز وجل باعتبار تعلق صفة الرحمة بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة. وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله رب العالمين اسم إضافي على ما تقدم تقريره من أن الأسماء الإلهية نوعان، أحدهما اسم إلهي مفرد كالرحمن والرحيم، والآخر اسم إلهي مضاف كمالك يوم الدين ورب العالمين وأشباههما، ذكرها ابن تيمية الحفيد وغيره. وقوله والعالمين جمع عالم، تقدم أن العالم اسم للأجناس المشتركة من خلق ما، فيقع على عالم الجن أو عالم الإنس أو عالم الملائكة لاشتراكها في جنس واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصي رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. صوب الذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال اسم يوم الدين جامع لأمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمة ما فيه، والآخر الجزاء وهو نهاية ما فيه، فيقدم حساب العبد أولا ثم يقع الجزاء عليه، فلاجتماع الأمرين سمي ذلك اليوم يوم الدين، لأن العبد يدان فيه بحسابه أولا ثم بالجزاء عليه ثانيا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تأله القلب له من حب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. قوله أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، إعلام بأن الهداية المطلوبة في الصراط نوعان، إعلام بأن الهداية المطلوبة في الصراط نوعان، أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه بأن يرشد العبد إلى معرفة دين الإسلام، والآخر هداية ثبات عليه، هداية ثبات عليه بأن يميت الله عز وجل العبد على الإسلام، فالعبد طول حياته مفتقر إلى هذه الهداية إلى الصراط المستقيم، ووصوله إليه بكون أهله لا يوجب استغناءه عن دعاء الهداية لافتقاره إلى الثبات على الصراط المستقيم، فحاجته إلى الهداية إلى الصراط المستقيم بمنزلة الأنفاس التي له، إذا انقطعت مات، فكذلك إذا انقطعت عنه الهداية الربانية فإن قلبه يموت. أحسن الله إليكم. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصب حظه من دأبه في قيام الليل، فانقطع عن الصلاة في الليل ليلة، فانقطع عن القيام في الليل ليلتين أو ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. تصرف لفظ الضحى في القرآن الكريم يقع على معنيين، أحدهما عام ويراد به النهار كله، وذلك إذا ذكر مقابلا لليل، ومنه قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ومنه الضحى في هذه السورة، فإنه وقع مقابلا الليل في الآية الثانية، والآخر خاص ويراد به أول النهار، وذلك إذا وقع مقابلا لآخره وهو العشي، قال الله تعالى كأنهم لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. نعم أحسن الله إليكم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامة الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فالأول في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك. وأما الآخر ففي قوله تعالى: وما قلى، أي وما أبغض. وترك ذكرك في الخطاب فيه تبعيدا لحصول القلاء، وذكر ترك الكاف فيه تبعيدا لحصول القلاء، فلم يقل الله وما قلاك، بل حذف كاف الخطاب تبعيدا لذلك، وأنه لا يقع من الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المثبتان فالأول في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثم شرع يذكره بامتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفنك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله ثم لما مات، قوله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب، ذكر وقوع الكفالة بالفعل المضاعف كفله أبلغ من ذكرها بفعل كفله، لما في كفله من إبراز مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، من إبراز مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هو الذي عطف قلب عبد المطلب ثم ابنه أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاطاه بالعناية والرعاية. أحسن الله إليكم. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية ووجدك ضالا فهدى فسرها المصنف بمضمن آيتين من الكتاب، فأما قوله تعالى ووجدك ضالا ففسره بقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما قوله تعالى وأنزل عليك، وأما قوله تعالى فهدى ففسره بقوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأحسن ما يقع في تفسير الضلال والهداية المذكورين في هذه الآية هو ما جاء بيانه في القرآن الكريم، وما وراء ذلك فلا ينبغي إطلاق اللسان بالاسترسال فيه وصفا وبيانا، بل يبين بما بينه الله عز وجل في كتابه، لئلا يفضي بسط القول بالوقوع فيما لا ينبغي قوله في الجناب النبوي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به في تفسير الغنى بيان أن الغنى بيان أن الغنى التام مركب من شيئين بيان أن الغنى التام مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه رزق يحصل به العبد مصالحه والثاني قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده برفق وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها تفسير سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية ذكر المصنف في بيان هذه الآية أن الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان النوع الأول شرح جسماني إذ شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والآخر أو الأخرى ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس والنوع الثاني شرح روحاني وهو ما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الكمالات الدينية والمعارف الإيمانية التي اشتمل عليها إدراكه حقائق الدين نعم أحسن الله إليكم وضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه بيّن المصنف في هذه الجملة أن قوله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا بعد قوله فإن مع العسر يسرا تأكيد للمذكور في الجملة الأولى فهو لأن إعادة الجملة الأولى بعد الثانية تأكيد لها فالعسر الواقع فيهما هو عسر واحد وهو المشقة التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه فأل في العسر عهدية ترجع إلى المعهود من الأذى الواقع منهم واليسر هو السهولة التي وعده الله عز وجل بها إذا اكتنفه العسر وما في بعض التفاسير من أن العسر هنا واحد وأن اليسر هنا اثنين، فشيء لم يثبت فيه مروي مما ذكر فيه، ولا تصدقه العربية، بينه الطاهر بن عاشور في تفسيره، بل الآية الثانية هي عين الآية الأولى، والمقصود منها إثبات وقوع ذلك وتحققه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون، فقال: والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ذكر المصنف وفقه الله أن المراد من ذكر التين والزيتون ليس عين الشجرتين، بل إرادة الأرض التي تنبت فيها هذان الشجرتان، وهي أرض الشام، بقرينة أن ما بعدها ذكر لمواضع من الأرض، وهي طور سينين و البلد الأمين، فالمناسب أن تكون الآية الأولى متعلقة ببلد وموضع من الأرض وهو الشام، فتكون الآيات الثلاث الأول مشيرة إلى ثلاثة مواضع من الأرض، أحدها بلاد الشام وهي المذكورة في الآية الأولى، وثانيها بلاد مصر وهي المذكورة في الآية الثانية، وثالثها بلاد الحجاز وهي المذكورة في الآية الثالثة، وهذه المواضع من الأرض فيها أكثر نبوات الأنبياء، فيها أكثر نبوات الأنبياء، والتعبير بالأكثر هو الصحيح للقطع بوجود أنبياء في غير هذه المواضع من الأرض، ككون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مبتدأ أمره في بابل المعروفة من أرض العراق. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. قوله: ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، اختيار كون السفل المذكور في الآية هو الرد إلى جهنم هو المناسب في مقابل الامتنان بجعل الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أحسن تقويم يناسبه إن كفر ولم يشكر نعمة الله عز وجل عليه فيما أحسن إليه من التقويم هو أن يرده الله عز وجل إلى جهنم. وأما القول بأن الرد هنا هو بالرد إلى أرذل العمر ففيه نظر لعدم اختصاصه بمن يستحق ذلك من الكفار، فإنه يعمر المسلم كما يعمر الكافر، والتقويم الأحسن الذي امتن الله عز وجل به على الخلق نوعان، أحدهما التقويم الأحسن المتعلق بالباطن، التقويم الأحسن المتعلق بالباطن، وهو جعله على الفطرة، وهو جعله على الفطرة. والآخر التقويم الأحسن المتعلق بالظاهر، وهو جعله في أحسن صورة، وهو جعله في أحسن صورة. نعم. أحسن الله إليكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت به من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه ليالي ذوات عدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه الثالثة حتى بلغ منه الجهل ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة إعلام بأن حراء اسم للجبل لا للغار، فيقال جبل غار حراء، فيقال غار جبل حراء، وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء على تقدير غار جبل حراء. وأما التسمية الشائعة اليوم وهي تسمية الجبل باسم النور وتسمية الغار باسم حراء فهي محدثة في القرون القريبة، والذي تعرفه العرب وهم أهل هذه المواطن أن اسم هذا الجبل جبل حراء، والغار كائن فيه وهو نقب في الجبل، وإذا ذكروه باسم غار حراء فيريدون غار جبل حراء. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة للأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال اقرأ وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما نعم الله عليه. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم تهدده وتوعده فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوءه حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله: أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى، أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه؟ أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به؟ أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فالسفع القبض الشديد بجذب. واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوا ويعاقبوا. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تعالى تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر. قوله: أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إعلام بأن النزول المقصود في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليس هو ابتداء تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا. أحسن الله إليكم. في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. وقع تعظيم القرآن في هذه السورة من جهتين. وقع تعظيم القرآن في هذه السورة من جهتين: أولاهما إسناد إنزاله إلى القرآن، إسناد إنزاله إلى القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والآخر تشريفه بالإنزال في زمن معظم، تشريفه بالإنزال في زمن معظم في قوله في ليلة القدر. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر. ما ذكره المصنف من تقييد العمل بالقيام بشرطه، وأن الألف شهر تخلو من ليلة القدر، خير من إطلاقه، فلا يقال إن عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، بل لا بد من ذكر أمرين: أحدهما الإفصاح عن تلك العبادة التي عظمت بها ليلة القدر، وهي القيام فيها بالصلاة، والآخر أن تكون تلك الأشهر الألف خالية من ليلة قدر، أن تكون تلك الأشهر الألف خالية من ليلة قدر. فمتى اتفق الأمر كذلك قيل إن القيام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أحسن الله إليكم. قلتم: وفقكم الله تعالى، وتلك الليلة هي في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، أرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم، أي بأمره، من كل أمر قضى الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون: سيبعث فينا رسول. وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوه من اتباع اليهودية أو النصرانية: لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، فقال: صدر هذه السورة مما غمض مقصوده على كثير من المفسرين، حتى صرح بعضهم بأن هذه الآية أغمض آية في كتاب الله. ومنشأ غموضها أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين أنهم لن يزولوا عن كفرهم حتى تأتيهم بينة، وهي الرسول المبعوث إليهم، ومقتضى ذلك أن يرتفع كفرهم إذا جاءت تلك البينة فيدخلوا في دين الإسلام. ولم يقع الأمر كذلك، فلما جاءت البينة كان منهم من أسلم ومنهم من بقي على كفره. ويرفع هذا الإشكال ما ذكره المصنف بقوله فأخبر الله في هذه الصورة عن قولهم موبخا، أي أن المراد من الآية هو توبيخهم وتقريعهم لا على إرادة حقيقة مآلهم وأنهم سيسلمون، بل خبر عن قبح حالهم إذا جاءهم هذا الرسول فلم يهتدوا به. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصرين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله على وجه أرضها في غير شق أي في غير أخدود من الأرض فتكون الأنهار جارية على وجه الأرض كما ثبت ذلك عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم. وهذا من جنس التفسير الذي يعرف فيه شيء عن التابعين ولا يعرف فيه شيء عن الصحابة، فإطباق التابعين على هذا المعنى يدل أنهم تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم وأن أنهار الجنة على هذه الصفة. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر بيّن أنه يجري من غير شق ولا أخدود. نعم. أحسن الله إليكم. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا يناله إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها فألقت على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخللت. وقال تعالى وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة فيه أن الزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان، أحدهما زلزلة في ناحية من نواحيها فلا تعم الأرض، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة في الأرض كلها، زلزلة في الأرض كلها، وهي لا تكون إلا يوم القيامة، فلا تختص بناحية من نواحي الأرض، وفيها أفردت هذه الصورة. أحسن الله إليكم. يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. قوله في تفسير يره الأولى أن يره ويرى ثوابه في الآخرة أو في الثانية أن يره ويرى عقابه فيها جمع بين رؤية العمل ورؤية الجزاء عليه، بين رؤية العمل ورؤية الجزاء عليه، فلا تختص الرؤية برؤية الجزاء فقط، بل يرى عمله الذي عمله بمحاسبته عليه ثم يرى جزاءه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدوا فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون عن القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون غارة صباحا فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم بل قسموا بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد. في فلتات أقواله وأفعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان لحب الخيل وهو المال لشديد، أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. ولهذا قال الله تعالى تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي إذا أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. ذكر المصنف وفقه الله أن المراد من ذكر خبره سبحانه وتعالى بهم الإشارة إلى وقوع الجزاء لهم على أعمالهم، لأن اطلاع الله عز وجل على العباد لا يختص بتلك الحال، بل الله عز وجل مطلع عليهم، لكن لما أريد الجزاء خص بذكر الخبر. وأصل الخبر هو الاطلاع على دقائق الأمور، وأصل الخبر هو الاطلاع على دقائق الأمور. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.